وعلى نبينا محمد هادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني في شرح كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله. تكلمنا في اللقاء الماضي عن التعريف بالإمام النووي والتعريف بكتابه، ومقدمة الكتاب قرأناها وعلقنا عليها بعض التعليقات. واليوم إن شاء الله عز وجل سنبدأ في الحديث الأول. قال الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجرفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم الخشري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا حديث عظيم جليل وأصل كبير من أصول الدين، ولأهميته وعظم قدره بدأ به المصنف رحمه الله كتابه، وبدأ به أيضا في كتابه رياض الصالحين، وقد سبقه إلى ذلك البخاري رحمه الله حيث بدأ كتابه الصحيح بهذا الحديث، وكذلك الإمام عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام وغيره. ولأهميته أيضا قد أفرده عدد من الأئمة بالتصنيف، ألفوا فيه مصنفات خاصة، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله. بيان قدر هذا الحديث عند أهل العلم. قال النووي رحمه الله في كتاب الأذكار: هذا حديث صحيح متفق على صحته، مجمع على عظم موقعه وجلالته، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وكان السلف وتابعوهم من الخلف رحمهم الله يستحفون استفتاح المصنفات بهذا الحديث تنبيها للمطالع على حسن نيته واهتمامه بذلك والاعتناء به. وقال أيضا في شرح مسلم: قال الشافعي وآخرون: هو ثلث الإسلام. وقال الشافعي: يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. وقال عبد الرحمن بن مهدي وغيره: ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: وهذا الحديث من أجمع الكلم الجوامع التي بعث بها، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كل عمل يعمله عامل من خير وشر هو بحسب ما نوى، فإن قصد بعمله مقصودا حسنا كان له ذلك المقصود الحسن، وإن قصد به مقصودا سيئا كان له ما نوى. وقال ابن حجر في الفتح: وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث. وقال أيضا: اتفق عبد الرحمن بن مهدي والشافعي فيما نقله البويطي عنه، وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وأبو داود والترمذي والدارقطني وحمزة الكناني على أنه ثلث الإسلام، ومنهم من قال ربعه. ونقل ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم عن الإمام أحمد أنه قال: أصول الإسلام على 3 أحاديث. قال الإمام أحمد: أصول الإسلام على 3 أحاديث: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين. ولعل من أهم أسباب اهتمام العلماء رحمهم الله بهذا الحديث وعنايتهم به وإفراده بالتصنيف أن العمل الذي يقبله الله عز وجل لا بد فيه من شرطين: الإخلاص والاتباع. وهذا الحديث أصل في الإخلاص والنية. الكلام على إسناد هذا الحديث. هذا الحديث يروى من عدة طرق كلها ضعيفة إلا هذا الطريق. إذن فهذا الحديث لا يصح عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم إلا من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يصح عن عمر، لم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم رواه عن يحيى بن سعيد عدد كبير من الأئمة الحفاظ. ومن لطائف هذا الإسناد كما ترون تطرق الغرابة له في من الطبقة الأولى إلى الطبقة الرابعة. فالطبقة الأولى لم يروه إلا عمر، والثانية لم يروه إلا علقمة، والثالثة لم يروه إلا محمد بن إبراهيم، والرابعة لم يروه إلا يحيى بن سعيد، ثم تواتر بعد ذلك عن يحيى رحمه الله. وأيضا يعني سبحان الله هذه الغرابة مع أن عمر رضي الله عنه ذكره على المنبر، فقد جاء في بعض الطرق أن علقمة بن وقاص قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول، ومع ذلك لم يروه إلا علقمة عنه. فالحديث قد يكون صحيحا وغير مشهور بالرواية، فتفرد بالحديث لا تعني ضعفه في مطلقا، قد يكون ضعيفا وقد يكون صحيحا. ومن لطائف الإسناد أيضا أنه يرويه ثلاثة من التابعين. فيحيى بن سعيد تابعي يرويه عن محمد بن إبراهيم وهو تابعي، يرويه عن علقمة بن وقاص وهو تابعي. فالحديث رغم شهرته إلا أنه حديث غريب، ولكنه متفق على صحته وتلقته الأمة بالقبول. وقد روى البخاري رحمه الله في سبعة مواضع عن صحيحه بألفاظ مختلفة وإن كان المعنى واحد، وراه مسلم أيضا. والحديث بهذا السياق الذي ذكره النووي رحمه الله لم أقف عليه في البخاري ولا في مسلم، وإن كانت كل ألفاظه موجودة، لكن هذا السياق مؤلف من عدة روايات والله أعلم. قال: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لقب أمير المؤمنين، أول من أطلق عليه هذا اللقب هو عمر رضي الله عنه فيما أعلم. أما الروافض فيزعمون كذبا وزورا أنه لقب خاص بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأن الله هو الذي سماه، هو الذي خصه بهذا اللقب وسماه به النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه يكنى بأبي حفص ويلقب بالفاروق. أسلم رضي الله عنه سنة 5 أو 6 من الهجرة من النبوة، وقال ابن مسعود رضي الله عنه قال عن عمر: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، وإن يك من أمتي أحد فإنه عمر. ولي الإمارة رضي الله عنه 10 سنين، فشاع عدله في الآفاق وتواتر في السير، فرضي الله عنه. مات سنة 23 ودفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وهذه من مناقبه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. جاء في رواية: الأعمال بالنيات ولامرئ ما نوى. وفي رواية الأعمال بالنية، وفي رواية العمل بالنية، وكلها في النهاية معناها واحد. إنما أداة حصر، والأعمال تشمل العبادات والعادات، فالعبادة لا تصح إلا بالنية، والعادات كالأكل والشرب، وكذلك الأعمال التي لا تشترط فيها النية كإزالة النجاسة وسداد الديون ورد المظالم والأمانات ونحو ذلك. فهذه الأعمال لا تفتقر إلى نية، لا يشترط فيها النية، ولكن إن وجدت النية الصالحة فيها أثيب الإنسان عليها. فعمل النية مع العبادة تصححها، وعملها مع غير العبادة تجلب الثواب لها. بالنيات، الباء هنا سببية، والنيات جمع نية، والنية لغة القصد والعزم، وشرعا هي عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. والنية محلها القلب، والجهر بها بدعة نقل الاتفاق عليها، وأما التلفظ بها سرا فمختلف فيه، والصحيح أنه غير مشروع أيضا، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا عن التابعين أنهم تلفظوا بها. إذن هناك أمران في مسألة الجهر، مسألة النية، في هناك فرق بين الجهر بالنية وبين التلفظ بالنية. فالجهر نقل الاتفاق على أنه بدعة ولم يقل به أحد من الأئمة، أما التلفظ فجوزه بعض المتأخرين. تمام، يعني لا ينبغي أن يخلط بين هذين الأمرين. وإن كان الصحيح أنها لا يجوز الجهر بها ولا يجوز التلفظ بها، يعني لا يتلفظ بها لا سرا ولا جهرا، لكن هناك اختلاف بين الجهر وبين التلفظ في كون هذا متفق عليه أو نقل الاتفاق عليه، والثاني هو التلفظ سرا قال به بعض المتأخرين. وتقدير هذه الجملة إنما الأعمال بالنيات مختلف فيه، فقيل التقدير هو الصحة، فيكون المعنى إنما صحة الأعمال بالنيات، وقيل التقدير هو الكمال، فيكون المعنى إنما كمال الأعمال بالنيات. والكمال عندهم على نوعين، فإن كانت الأعمال تعبدية فلا تصح إلا بالنية، وإن كانت غير تعبدية فالكمال فيها أن يثاب على هذا العمل إنما فيه نية صالحة. وقيل غير ذلك من التقديرات، وقيل لا تحتاج إلى تقدير أصلا. الحاصل في النهاية أن الأعمال التعبدية لا تصلح إلا بالنية الصالحة، والأعمال غير التعبدية لا تحتاج إلى نية، ولكن يثاب الإنسان عليها بالنية الصالحة. وستأتي معنا إن شاء الله صور ارتباط الأعمال بالنيات، ومتى يثاب عليها، ومتى يعاقب، ومتى لا يثاب ولا يعاقب. قال: وإنما لكل امرئ ما نوى. المرء هو الشخص أو الإنسان، فيشمل هنا الرجل والمرأة. وهذه الجملة ليست تكريرا لمعنى الجملة الأولى، فإن الجملة الأولى تتكلم عن صلاح العمل وفساده، أنه يكون بحسب النية، فهي متعلقة بالعمل. وأما الجملة الثانية فتتكلم عن جزاء العامل وما يحصل له من ثواب أو عقاب، فإن كانت نيته صالحة أثيب، وإن كانت نيته فاسدة عوقب. وقد يكون العمل مباح والنية مباحة فلا يثاب ولا يعاقب، وسيأتي معنا. فهي متعلقة بما يحصل للعامل من جزاء بحسب عمله ونيته. إذن ليست الجملة الثانية تكريرا للأولى. أقسام النية. النية تنقسم إلى قسمين، ويمكن أن نقول أن النية لها وجهان: وجه يتعلق بالعمل، ووجه يتعلق بالمعمول له. فتعلق هذا العمل يكون بتمييز العبادات عن العادات. فالغسل مثلا يكون للتبرد ويكون لرفع الحدث وغيره. فالتبرد عادة ورفع الحدث عبادة، والصورة واحدة، فالنية هي التي تميز بينهما. وأيضا تمييز العبادات بعضها عن بعض، فتميز الفرائض عن النوافل، وتميز الفرائض بعضها عن بعض، تميز العصر عن المغرب مثلا، وتميز النوافل بعضها عن بعض، هذه تحية المسجد، أم هذه ركعتي الضحى، أم هذه الوتر، تميز النوافل بعضها عن بعض وغير ذلك. وهذا باب واسع يبحث في أبواب الفقه. وهذا الوجه هو الذي يأتي كثيرا في كلام الفقهاء. إذا تكلم الفقهاء عن النية فكثيرا ما يقصدون هذا النوع من صحة العبادة من هذا الوجه وتمييزها عن غيره. وليس معنى هذا أن النية بالمعنى التالي أو الآتي لا تدخل في كلام الفقهاء، لكن هذا كلام الفقهاء ينصرف في الأصل على هذا النوع الذي ذكرنا، ويدخل فيه النوع الثاني الذي سنذكره الآن تابعا. وأما تعلقها بالمعمول له أو الاسم الثاني من أقسام النية فهو الذي يتكلم عنه العلماء باسم الإخلاص. هل المقصود بهذا العمل هو الله وحده لا شريك له، أم المقصود غيره، أم الله وغيره؟ وهذا الوجه هو الذي يأتي كثيرا في الكتاب وفي السنة وفي كلام سلف الأمة. السؤال: هل هذا الحديث يتعلق بالقسم الأول من النية أم يتعلق بالقسم الثاني؟ يدخل في القسم الأول أم القسم الثاني؟ الجواب: يدخل فيه النوعان جميعا. يدخل فيه نوع تمييز العادة عن العبادة وتمييز العبادات بعض عن بعض، وكذلك يدخل فيه الإخلاص. صور ارتباط الأعمال بالنية. ارتباط الأعمال بالنيات لها صور، وهي على ثلاثة أقسام: قسم يثاب الإنسان عليه، وقسم يأثم به، وقسم لا ثواب فيه ولا عقاب. القسم الأول ما يثاب عليه، وله ثلاث صور. الصورة الأولى: عمل الخير التابع لنية الخير. عمل الخير التابع لنية الخير، وهو الذي يقع صحيحا موافقا للشريعة ويكون خالصا لله عز وجل. قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله: أخلصه وأصوبه. فإن العمل إن كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا وصوابا. والخالص هو ما كان لله، والصواب هو الموافق لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا يكون العمل حسنا حتى يكون خالصا لله وموافقا للشريعة. الصورة الثانية: عمل المباح التابع لنية الخير، كالذي يأكل ليتقوى على طاعة الله وامتثالا للشريعة في حفظ النفس وإعطاء البدن حقه، وكالذي ينام مبكرا ليستيقظ للصلاة، كما جاء عن بعضهم: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وهذا يدل على عظم أمر النية. فهذا العمل في الأصل هو مباح، وكل الناس يعمل، يفعله المؤمن والكافر. المؤمن ينام والكافر ينام، والطائع ينام والعاصي ينام، كذلك الأكل والشرب وغير ذلك. ولكن إذا دخلت النية الصالحة في هذه الأعمال فإن الإنسان يثاب عليها ويتحول إلى عبادة. الصورة الثالثة: نية الخير التي لم يتبعها عمل. نية الخير التي لم يتبعها عمل، كمن نوى فعل شيء من الخير فعرض له عارض لم يتمكن بسببه من فعل هذا الشيء، فهذا يؤجر بنيته. مثاله من ينوي أن يقوم الليل مثلا ويأخذ بالأسباب ثم لا ينتبه ولا يستيقظ، فهذا يؤجر بنيته. وجاء في الحديث الإلهي: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. الحديث في الصحيح. وعند البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. وكذلك ورد عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو راجع من غزوة تبوك: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. فهؤلاء ما فعلوا شيئا، ولكنهم كانوا ينهون فعله لولا وجود العالم. القسم الثاني وهو الذي يأثم الإنسان به. إذا القسم الأول ما يثاب الإنسان عليه له ثلاث صور: عمل الخير التابع لنية الخير، وعمل المباح التابع لنية الخير، ونية الخير التي لم يتبعها عمل. القسم الثاني وهو الذي يأثم الإنسان به وله أربع صور. الصورة الأولى عمل الشر التابع لنية الشر، وهذا ظاهر واضح، وهي الأعمال المحرمة التي تفعل لغرض محرم، كالذي يسرق مالا ليشتري به خمرا. الصورة الثانية عمل الشر التابع لنية الخير، عمل الشر التابع لنية الخير، وهي المعاصي التي يفعلها الإنسان لغرض صالح، كمن يسرق ليتصدق أو يغتصب أرضا ليبني مسجدا. فالنية صالحة والعمل فاسد، والنية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. الصورة الثالثة عمل المباح التابع لنية الشر، وهي الأعمال المباحة التي يفعلها الإنسان ولكن لغرض محرم، كالذي يلبس الثوب الثمين النظيف تكبرا وتفاخرا وتعاليا على الناس، فهذا فعله مباح ولكنه يأثم بنيته. وكالذي يتجمد ويتعطر ليلتفت النساء إليه ويعجبون به، فهذا فعله مباح ونيته فاسدة فيأثم بنيته. الصورة الرابعة عمل الخير التابع لنية الشر، هو من أسوأ هذه الصورة، وهي الطاعات التي لا تفعل إلا لله العباد، وهي الطاعات التي تفعل بنية فاسدة، كالذي تصدق ليقال هو جواد، والذي قاتل ليقال جريء، والذي تعلم ليقال عالم، وقرأ القرآن ليقال قارئ، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول الناس يقضى فيه يوم القيامة رجل أتى به الله فعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ فقال: قاتلت في سبيلك حتى استشهد. فقال: كذبت، إنما قاتلت ليقال فلان جريء، فقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم والقرآن فأتي به أو فأتى الله به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وقرأت القرآن وعلمته فيك. فقال: كذبت، إنما أردت أن يقال فلان عالم وفلان قارئ، فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل أتاه من أنواع المال فأتى به الله فعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ فقال ما تركت من سبيل تحب أن تنفق فيه إلا أنفقت لك فيه. قال كذبت، إنما أردت أن يقال فلان جواد، وقد قيل فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. نسأل الله السلامة والعافية. فهذه أعمال صالحة في الظاهر، ولكن النية فاسدة، والنية الفاسدة تفسد العمل الصالح. القسم الثالث وهو الذي لا ثواب فيه ولا عقاب، وله أربع صور. الصورة الأولى عمل الخير مع الغفلة عن النية الصالحة أو مع عدم الوعي، كمن يزيل النجاسة من بدنه أو ثيابه لمجرد استقذارها، وكمن يترك معصية ما لا لله ولا امتثالا لأمره وإنما لخوف ضررها كالتدخين مثلا، فهذا لا ثواب فيه ولا عقاب. الصورة الثانية عمل الشر مع الغفلة وعدم الوعي، فالرجل الذي قال مثلا اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، فهذا العمل في الظاهر شر لكنه لم يقصده، وكمان ذهب عقله بالجنون فشرب الفقر ومثل ذلك. الصورة الثالثة عمل المباح مع الغفلة وعدم الوعي، كالأكل والمشي والنوم ونحو ذلك بدون نية صالحة ولا نية فاسدة، فهذا لا يثاب ولا يعاقب. الصورة الرابعة والأخيرة نية الشر التي لم يتبعها عمل، وهذه لا حالتين، قد يثاب عليها الإنسان وقد لا يثاب ولا يعاقب. فإن نوى معصية ثم تركها لعارض دنيوي لم يثاب ولم يعاقب، لا يثاب عليها ولا يعاقب، وإن تركها خوفا من الله أثيب عليه. جاء في الحديث القدسي إن الله كتب الحسنات والسيئات إلى أن قال فمن هم بسيئة ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب. هذه في رواية حملها العلماء على من تركها لعارض دنيوي وليس خوفا من الله، وفي رواية ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له أو كتبها الله له عنده حسنة كاملة، على حملوها على من تركها خوفا من الله عز وجل. وجاءت رواية توضح صحة هذا الجمع، أن الله عز وجل قال في رواية عند البخاري فإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. هذه هي صور ارتباط الأعمال بالنيات بأقسامها الثلاثة، ونستكمل الحديث إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة عن النية وعن الإخلاص وورود النية في الكتاب والسنة وكلام السلف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.